الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في درس النحو في مسلمة الأجرمية وصلتم إلى مبحث لا التي لنفي الجنس وهي التي تعمل عمل إن وأخواتها. معروف أن إن وأن لأجل توكيد الخبر، وقد تقدم أن إن وأن للتوكيد، والتوكيد عبارة عن إثبات الخبر يعني على سبيل التأكيد. وهنا عندنا لا التي لنفي الجنس، قلنا لا التي لنفي الجنس لأن لا لها عدة استعمالات. لا أحيانا تكون حرف نفي فقط فتدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية، تقول مثلا لا رجل في الدار، هذه إذا كانت تدخل على الجملة الاسمية وكان واسمها مثلا اشترط أن يكون نكرة، يمكن تقدم معنا أن هي من أخوات ليس يعني اللي تعمل عمل ليس، هذه ترفع الاسم وتنصب الخبر بشروط تقدمت معنا، أن يكون اسمها نكرة وأن لا يفصل عنها، تعمل عمل ليس بهذين الشرطين، وأن لا تتكرر. أما عند بني تميم فإنهم لا يعملون لا يعطونها عملا، يقولون لا رجل قائم، ما يقول لا رجل قائما. عند الحجازيين يقول لا رجل قائما، والشروط موجودة، اسمها نكرة غير مفصول عنها ولم تتكرر، لكن لو تكررت يجوز إعمالها وإهمالها، مثل لا رجل في الدار ولا امرأة، وإذا تقول لا نعم هكذا. هذا كانت لا في الجنس إذا تكررت يجوز إعمالها. عندنا لا النافية التي تدخل على الفعل كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى، لا قام زيد ولا قعد مثلا، لا شفاه الله من المرض، هذه لا نافية للفعل، لا نافية للفعل فقط. وإذا دخلت على الفعل عادة تتكرر، تقول كما قال في القرآن الكريم فلا صدق ولا صلى، عادة تتكرر، وقد لا تتكرر، قد لا تتكرر، لكن الأكثر تكرارها. هذه في عنا لا أيضا زائدة، يعني معنى كونها زائدة أنه لو حذفناها من الكلام المعنى لا يفسد، وليس المراد أنها زائدة يعني دخولها كخروجها بالكلام، لا، قد تكون زيادتها لأجل توكيد الكلام كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، المعنى أقسم بيوم القيامة وأقسم بهذا البلد، لكن زيدت للتوكيد. لكن لو فرضنا أن القرآن هكذا جاء أقسم بيوم القيامة ولم يذكر لا، هل المعنى يفسد؟ ما يفسد المعنى. إذن هنا نقول ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لو شلناها قلنا ما منعك أن تسجد، المعنى يصح، الكلام يصح، إذن هي ليست ضرورية هنا فيها. نعم تفيد يعني التوكيد، ولا نقول إنها ما لها فائدة، لأن القرآن الكريم منزه عن الحشو، لا يوجد في القرآن حرف لا معنى له، يعني هنا معناها التوكيد، لكن قد لا نحتاج إلى التوكيد، يعني التوكيد ليس ضروريا. هناك لا التي لنفي الجنس، لا التي لنفي الجنس هي التي تدل على نفي الجنس على سبيل العموم، حتى انهم قال الاصوليون يقولون المنفي بلا يفيد العموم، المنفي بلا التي نفي الجنس يفيد العموم، لا رجل فيها، لا رجل قائم، يعني لا يوجد اي شيء من جنس هؤلاء الرجال في هذا في الدار مثلا او في البيت او في السوق مثلا. واعمل لا التي نفي الجنس حملا على ان، من باب حمل النقيض على النقيض، كما أن إن لتوكيد لتحقيق الخبر لا لنفي الخبر على سبيل العموم، فهذا من باب حمل النقيض على النقيض، لأنه العادة أنهم يحملون الشبيه على الشبيه، أو المماثلة على المماثل، أما أن يحملوا الشيء على نقيض هذا قليل. ومنه هنا يعني لا التي لنفي الجنس هي التي تعمل عمل إنا، فتعمل عمل إنا بالقيود والشروط الآتية، اذكرها. فصل. وأما لا التي لنفي الجنس هي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، يعني النص في نفي الجنس كيف؟ وتعمل عمل إنا فتنصب الجنس. كيف نص للتنصيص؟ إذا قلت لا رجل في الدار، هذا ما في تنصيص على نفي الرجال، لأنه احتمل أن تكون قد أردت لا رجل يعني لا رجل واحد، واحتمل أن يكون فيها اثنان أو ثلاثة، فقلت لا رجل يعني لا رجل أي واحد، واحتمل أن يكون لا رجل بالمرة، واحتمل أن يكون لا رجل يعني واحد بل اثنان أو ثلاثة، هذا محتمل وهذا محتمل، لأنه في هذا الاستعمال لا تنصيص على نفي جنس الرجال أو العموم، ما في تنصيص، إنما يفهم ممكن أن يكون لا رجل واحد، ويمكن أن بل يكون اثنان أو ثلاثة في الدار، ويمكن أن يكون ولا أي اسم رجل في الدار. لكن لو قلت هكذا بهذا الأسلوب لا رجل للبناء على الفتح، فقد نصصت على نفي جنس الرجال ونصصت على عموم النفي، يعني لا رجل يعني لا جنس الرجال في الدار، وهذه هي المراد كلام الذي نحن بصددها هي هذه. اي نعم، هذا التعريف هي التي تكون للتنصيص على نفي الجنس. نعم. وتعمل عمل إن، وتعمل لا التي لنفي الجنس عمل إن، ما هو عمل إن؟ نصب الاسم ورفع الخبر، لكن بشروط. نعم. بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. أولا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، لا يجوز أن تقول لا زيدا قائم، مثل إن زيدا قائم، يجوز أن يكون الاسم معرفة ويجوز أن يكون الاسم نكرة، لكن لا تعمل إلا في النكرات، لا تعمل في المعارف. ليش؟ لأنها عملت إلحاقا بإن، فهي فرع عن إن، ولو أعطيناها نفس عمل إن ونفس صلاحية إن للزم اتحاد الأصل والفرع بلا مزية، والواقع والعادة أن يكون هناك للأصل مزية على الفرع، لابد أن يمتاز الأصل بشيء لا يوجد في الفرع، ولو كان للفرع مثل ما الأصل للزم مزية للفرع على الأصل وهذا ممتنع. عادة الفرع دائما يكون أقل صلاحية من الأصل، هذا يعني هذا سبب كون اسمها نكرة، هذا الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة لا معرفة. طيب، قال عمر رضي الله تعالى عنه قضية ولا أبا حسن لها، قضية ولا أبا حسن لها، يعني عمر رضي الله عنه يقول قضية ولا أبا حسن ولا علي لها، يعني معضلة أو مشكلة توجد ولا أبا حسن لها، هذه مشكلة، يعني توجد معضلة وأبو الحسن لا يكون موجود. قال ولا أبا حسن، فأعملها في المعرفة، لأن أبا مضاف إلى حسن وحسن على، فاكتسب الاسم المضاف تعريف من المضاف إليه، أبا اكتسب تعريف، فهنا لا عملت فيش في المعرفة، لأن المضاف إلى المعرفة معرفة. فكيف تقولون من شروط إعمال لا أن يكون اسمها نكرة؟ نقول نعم، هو وإن ورد ظاهره أنه معرفة، لكن معناه هكذا في تأويل قولنا ولا أبحث، أي ولا فيصل لها، وهو فيصل نكرة، فيصل كأنه عمر رضي الله عنه يقول قضية ولا فيصل لها، أو لا يوجد من يحلها، يعني مثلا ولا فيصل لها، في تأويلها كان. وكذلك قولهم لا أباه، قالوا لأنه في تأويل لا أبا له، لا أبا له. فإذا جاء ما ظاهره معرفة وقد عملت فيه لا فلا بد من تأويل. طيب تابع. وأن يكون اسمها متصلا بها. الشرط الثاني لإعمال لا، الأول أن يكون اسمها نكرة، الشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها، يعني أن لا يفصل بينها وبين اسمها. لا يجوز أن تقول لا قائم رجل رجل مثلا، أو لا في الدار رجل، لا، لابد أن تقول لا رجل هكذا قائم، أو لا رجل في الدار. نعم، فلا بد من أن يتصل اسمها بها، يعني هي لا تعمل في الاسم المؤخر عنها لضعفها، لأنها عملت بسبب المشابهة، وإذا كان عمل بسبب المشابهة يكون عادة ضعيف، وإذا كان عمل ضعيف لا العامل إذا كان عمله ضعيف لا يعمل مطلقا، يعني متقدما ومتأخرا في لا يعمل في اسمه إذا كان متقدما ولا متأخر. نعم. فإن كان طيب اسمها، فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف، احنا قلنا أن يكون اسمها نكرة وأن يتصل بها. طيب، لو كان اسمها معرفة ويمكن تأويله يبقى الأمر كما هو، مثل لا أبا حسن الله، ويكون الكلام على تقدير ولا فيصل له. لكن إذا كان الاسم مضافا ليس بمفردها، ولازم يكون نقول أن يكون اسمها مفردا، يعني لا مضاف ولا مشبه بالمضاف. إذا كان اسمها مضافا لا، هنا يكون اسمها مثل لا صاحب علم ممقوت، لا صاحب علم ممقوت، هنا الاسم مضاف، هنا يكون اسمها أيضا منصوب. لكن إذا حينما يكون اسمها مفرد مثل لا رجل قائم، يكون اسمها مبني على الفتح في محل نصب، فلا رجل هذه الفتحة فتحة بناء ليست فتحة إعراب. نقول لا لنكل جنس رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ليش؟ لأنه هي ليش يكون اسمها مبني على الفتح؟ أولا قالوا لتركبها مع لا، لتركب الاسم لا رجل مع لا كتركب 11 أو 15 مثلا، فكما أن 15 جزءان مركبان مع أنهما في الأصل كل جزء لحاله، الخمسة غير والعشرة غير، فلما ركبنا الجزئين بني على الفتح. قالوا اسم لا إذا كان مفردا، يعني لا مضاف ولا مشبه بالمضاف، يركب مع لا كتركيب 15 ويكون مبنيا على الفتح تشبيها ب15، أو لأنه يتضمن الحرف، هذا التعليل الثاني لبنائه على الفتح. وأن التقدير لا من رجل، لأنك لو ما دام أنك نصصت على النفي نفي العموم قلت لا رجل، كأنك تقول في الأرض لا من رجل، ومن حرف، والحرف مبني، فما تضمنه الحرف يكون مبنيا، كما أن 15 يكون مبنيا لتضمن حرف العطف، لأن تقدير 15 15 بالعطف، فحذف الحرف وجعل الجزءان جزءا واحدا، فصار 15، فخمس مبنيان لتضمنهما حرف العطف، والحرف مبني فما تضمنه يكون كذلك لا رجل هذا. إذا كان الاسم مفردا، اسم لا مفردا يعني لا مضاف ولا مشبه مضاف، يكون مبني على الفتح في محل نصب. علمنا لماذا يكون مبني على الفتح، قلنا إما لتضمنه الحرف لتركبه مع لا كتركب 15. طيب لماذا يكون في محل نصب؟ نقول لأن لا تعمل عمل إن، وإن ماذا تصنع؟ ماذا تعمل؟ تنصب الاسم فتقول لا رجل، تقول لا اسم لا ينفذ، تعمل عمل إن رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب اسم لا. هذا إذا كان اسم لا مفرد. أو ليس مضافا ولا مشبه بالمضاف. فإن كان مضافا أو مشبها بالمضاف يظهر عليه النصب ولا نقول مبني، مثل لا صاحب علم ممقوت، لا طالعا جبلا حاضر، لا هنا يكون منصوبا مباشرة ليس مبنيا. لا صاحب اسمها منصوب وعلامة نصب الفتحة، ولا نقول مبني في محل نصب، لأنه متى يكون مبني؟ لما يكون مفرد، يعني لا مضاف ولا مشبه بالمضاف. المفرد في باب لا يعني ما ليس بمضاف ولا مشبه، وليس معنى المفرد في باب لا أنه لا مثنى ولا جميع، وكذلك المفرد في باب المثنى وفي باب المنادى. في باب المنادى يقولون المنادى إذا كان مفرد معرفة يبنى على الضم، إذا كان مضافا أو مشبها مضاف ينصب. مرادهم بالمفرد في باب النداء وفي باب لا التي نجد، أي لا مضافا ولا مشبها. المضاف عرفنا مثل لا صاحب علم منقوص. طيب ما المراد بالمشبه بالمضاف؟ تقول المشبه بالمضاف، قال المشبه بالمضاف هو أن يكون بين الجزء الثاني والجزء الأول تعلق ما بأي سبب، إما أن يكون مفعولا به من لا طالعا جبلا مفعول به لطالع، أو معطوفا عليه مثل لا 33 عندنا مثلا، أو يكون صفة وفاعل مفعول مثلا لا حسنا وجهه فعل اسم مثلا لا حسنا وجهه حسن، هاي صفة مشبهة ووجهه فاعل لها، يعني ما تستعمل بلا فاعل. هذا معنى يعني مشبه بالمضاف، أن يكون بين الجزئين تعلق بوجه ما من الوجوه. طيب فإن كان اسمها مضافا أو مشبه بالمضاف فهو معرب أي لا مبنيون، ومعرب بإيش؟ بالنصب، لأن لا تعمل عمل إن، لكن هي اسمها يبنى في حالة واحدة إذا كان مفرد يليها وطبعا نكرة تقدم الصراحة. نعم. نحو لا صاحب علم منقوص ولا طايع جبلا حاضر. نعم. والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني ما يستغني عنه بأن يكون مفعولا به أو فاعلا له أو معطوفا عليه. نعم. وإن كان اسمها مفردا بني على ما يوصب به كان معربا. معربا ذكرت لكم هذه قبل مجيئها، وإذا كان اسم لا مفردا أي لا مضاف ولا مشبه بالمضاف يكون مبنيا، يا مبنيا مبنيا على إيش؟ مبنيا إذا كان مبنيا على ما ينصب به لو كان معربا. لو كان معرب مثلا الاسم المفرد إذا كان معرب ينصب بإيش؟ المفرد، مثل رجل بإيش؟ ينصب بإيش؟ بالفتح، فتقول لا رجل. لكن هذه فتحة بناء ليست فتحة إعراب، تقول مبني على الفتح في محل نصب. طيب إذا كان اسمها مثنى، المثنى نصبه بإيش؟ بنياء، تقول لا رجلين عندنا أو في الدار، أليس كذلك؟ المثنى نصبه بإيش؟ بنياء. كذلك اسم لا إذا كان مثنى يبنى على الياء، تقول مبني على الياء رجلين في محل نصب بالياء. وقبل قليل قلنا المراد بالمفرد هو ما ليس مضافا، إذا رجلين في باب لا هنا ليس بمثنى، مفرد بمعنى أنه لا مضاف ولا مشبه، لكن هو في الواقع مثنى، لكن في باب لا هو مفرد، لأن مفهوم المفرد في باب لا ألا يكون مضافا ولا مشبه بالمضاف، لا رجلين لا مضاف ولا مشبه بالمضاف. طيب إذا كان جمع مؤنث سالم، إذا كان جمع مؤنث نصبه بإيش؟ إذا تقول لا مسلماتي في لا معلماتي في المدرسة، لا مسلماتي في البيت، فتأتي بالكسرة لكن من غير تنوين، لأن هذه الكسرة كسرة بناء ليست كسرة إعراب، بينما لو كانت كسرة إعراب تقول رأيت مسلمات بالتنوين منصوب بالكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث، لكن لما كان مبنيا يبنى على الكسرة لأن الكسرة هي صورة ما تنصب به جمع المؤنث السالم. طيب. ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ذكرت لكم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وان كان مثنى او مجموعا، مثلا تقول لا زيدين لا معلمين في المدرسه، لا زيدين في الدار، كذلك تبنيه على تقول مبني على الياء في محل نصب لان الياء هي التي ينصب بها الاسم لو كان معربا، لو كان الاسم المثنى او الجمع لو كان معربا ينصب باسم الياء، فكذلك يبنى في باب لا على الياء في محل نصب، في محل نصب ايضا بالياء، فالياء هنا علامة بناء كالفتحة في لا رجلا، وفي المعرب مثل رأيت معلمين او زيدين او معلمين هذا الياء ياء اعراب، علامة اعراب. نعم. فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، فإن كان مفردا مثل لا رجل أو جمع تكسير مثل لا رجال، رجال جمع ولكن هذا ينصب الفتحة لو كان اسما لو كان معربا رأيت رجالا، أي نعم، فإنه ينصب بس بالفتحة. نعم. نحو لا رجل حاضر. نعم. ولا رجال حاضرون. نعم. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم أو جمع مذكر سالم بني على الياء، لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر نحو لا مسلمات حاضرات، لا مسلمات بدون تنوين، لا مسلمات حاضرات وقد يبنى على الفتح، لا مسلمات في حال كونه اسم لا، وقد ورد في قول الشاعر لا سابغات ولا جأواء باسلة تقل منون لدى استيفاء آجال، روي لا سابغات ولا سابغات يعني لا دروع سابغات، روي بالوجهين يعني انه اذا اسم لا اذا كان جمع مؤنث سالم يبنى على الكسر لان الكسر هو ينصب عليه جمع المؤنث سالم لو كان معربا، والفتح ايضا روي الفتح للخفة لانه لما كان اسم لا مبني وجمع يعني قالوا يجوز ان اقول لا مسلمات في الدار يجوز، وهذه ايضا تكون فتحة بناء. نعم. وإذا تكبرت لا نحن احنا قلنا من شروط اعمال لا التي لنفي الجنس ان يكون اسمها متصلا بها وان لا يتكبر وان يكون نكرة، اذا يعني نكرة اذا كان يبنى على الفتح، اما اذا كان وان يكون نكرة نعم ان يكون نكرة وان يتصل بها وان لا تتكرر لا. طيب فان تكررت لا لا حول ولا قوة مثل لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيها في النكرة الأولى الفتح والضم، يجوز فيها خمسة أوجه في مثل هذا التقريب لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيه خمسة أوجه، وكذلك قول الشاعر فلا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد الأثير تسربل، ايضا روي فلا ابا يعني لا يعني هو روي هكذا اكثر من يعني فلا ابا يعني هو المهم ان لا يعني اذا تكررت يجوز في اسمين لا حول ولا قوة فيها خمسة اولا ما هي خمسة تفصيلها لا حول ولا قوة ولا يجوز ان تقول لا حول ولا قوة ببناء الجزئين على الفتح لا حول اسم لا قوة اسم لا هكذا، ويجوز أن تقول أيضا ببناء الجزئين الفتح الثاني الإعراب الثاني لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح يعني بس حول يجوز إيه معنى جاز في الأولى الرفع وإيش الفتح لا حول ولا حول فإن قرأت الأول بالنصب بالفتح قلت لا حول جاز في الثاني ثلاثة أوجه. يجوز أن تقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة. أما إذا رفعت الأولى قلت لا حول امتنع النصب في ولا قوة، بس يجوز الرفع والفتح. فإن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه، الفتح والنصب والرفع. أولا لماذا يجوز الفتح في الثاني؟ نقول لا حول، حول اسم لا عملت في حول البناء في مبنى الفتح في محل نصب لأنها استجمعت شروطها، وذلك أن اسمها نكرة وهو متصل بها، بس باعتبار أنه تكرر يجوز فيه الرفع أيضا لأنه ما وجدت جميع الشروط، يجوز أن تقول لا حول. خلينا مع البناء على الفتح. إذا لا حول، طيب ولا قوة بالبناء على الفتح؟ أيضا قوة اسم لا وهو مستجمع الشروط. طيب ولا قوة ولا قوة ولا قوة لماذا بالنصب؟ عطف على محل اسم حول، لا حول ولا قوة، لأن أصل لا حول قلنا تقدم معنا أنه اسمها مبنى على الفتح في محل إيش؟ نصب. إذا قلت لا رجل، رجل مبنى على الفتح في محل نصب لأنه اسم لا، واسم لا منصوب كما كإن كاسم إن كاسم إن، فيكون ولا قوة بالنصب عطف على إيش؟ على محل اسم لا، ما هو على لفظ اسم لا. لا حول ولا قوة، ولا قوة معطوف على لفظ اسم لا، ولا قوة أو نقول هو لأنه اسم لا مبنى على يعني مفرد نكرة متصل بها مبنى على الفتح. إذا قلنا ولا قوة عطف على محل اسم لا الأولى يعني، لأن على حول يعني لأنه حول مبنى على الفتح في محل نصب لأنه اسم لا في الأصل مبنى على النصب. طيب قراءة الرفع ولا قوة على أي أساس؟ عطف أيضا على محل اسم لا الأولى البعيد، لأن أصل قبل دخول لا، لا حول ولا قوة قبل دخول لا اسمها كان اسمها كان مرفوعا لأنه مبتدأ، لأن لا تدخل على المبتدأ والخبر أليس كذلك؟ مثل إن وأخواتها من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخوات، يعني كان اسم إن وأخواتها في الأصل مبتدأ، كذلك لا التي نفس الجنس اسمها في الأصل مبتدأ مرفوع، فهذا هو المحل البعيد. إذن عندنا لاسم لا لفظ ومحلان، اللفظ هو الفتح والمحلان محل قريب وهو النصب لأنه اسم لا لا تعمل عمل إنه، ومحل بعيد وهو أنه مبتدأ مرفوع في الأصل قبل دخول لا عليه. يعني إلغاء لا، إيه إلغاء لا لأنها تكرر، لأنه إذا كررت لا يجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها، فيجوز أن تقول مثلا لا حول ولا قوة بال يعني بالإلغاء. نعم الحاصل هذه الأوجه هكذا توجيهها. وإن رفعت الأولى لا قلت لا حول امتنع النصب في الثانية، لا يجوز أن تقول ولا قوة. على أي أساس تقول قوة بالنصب؟ احنا قلنا هناك قلنا لا حول بالفتح، نقول ولا قوة لأن حول وإن كان مبنى على الفتح فهو في محل نصب اسم لا، فنعطف ولا قوة بالنصب عليه من باب عطف المنصوب عن المنصوب. لكن إذا رفعنا قلنا لا حول ما أعطينا لا الأولى عمل بالمرة وألغيناها، فلماذا نقرأ ولا قوة بالنصب عطف عليه؟ يعني حول ليس في محل نصب لأن أهملنا لا ولم نعطيها عمل وأرددناها إلى الأصل، وهو أن أصل في الأصل اسمها مرفوع مبتدأ، إذن بطل وجه النصب، فبقي عندنا وجه الفتح ووجه الرفع. ولا قوة يجوز عطف أيضا على محل اسم لا الأولى حول البعيد وهو في الأصل مبتدأ، وبقي لا حول لا حول أيضا ولا قوة. احنا أهملنا لا الأولى وأعملنا لا الثانية، جعلنا قوة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. وضح لكم التفصيل؟ وإن عطفت على اسم لا ولم تتكلم هذا إذا كررت له، يجوز فيها خمسة أوجه المذكورة على التفصيل الذي تقدم معنا. لكن إذا لم تتكرر بأن قلت هكذا لا حول وقوة بدون لا، ماذا يجوز في وقوة؟ لا حول يعني يجب فيها البناء لا غير، لأنها لم تتكرر، ما دام أنها ما تكررت واسمها نكرة ومتصل بها إذا يجب أن نعملها لا الأولى يعني. لكن باعتبار أن هناك لا ثانية لم تتكرر قلنا وقوة، هنا يختلف الوضع، يختلف عن الحالة الأولى اللي هي ولا قوة. نعم نعم. وإن عبرت على اسم لا ولم تتكرر لا نعم، وجب فتح النكرة الأولى وجاز النكرة تعمل الأولى لا حول وجوبا، وجاز يعني في وقوة التي لم تتكرر عليها لا جاز فيها إيش؟ الرفع والنصب فقط. تقول وقوة وقوة فمعروف، وقوة عطف على محل اسم لا الأولى لا حول في الأصل منصوب وقوة، والرفع على محلها البعيد لأنه ولا وجه لقولك وقوة بالبناء في البناء على الفتح. لماذا تقول لا حول ولا قوة وقوة؟ لأنك لم تكرر لا حتى تبني ولا قوة. طيب قد يقول قائل أنا أعطفها على لفظ حول، لفظ حول تقول لا حول وقوة، أعطفها على قوة بالبناء على الفتح، عطف على لفظ حول، لفظ حول ليس مبني على الفتح، لماذا لا يجوز أن نعطفها على لفظ حول؟ لماذا نقول لا لا لا تفتح لا تعطف على لفظ حول وإنما تعطف على محلها القريب أو البعيد؟ نقول قاعدة النحو أن العطف على المبني لا يكون مبني، لا يعطف على لفظ المبني وإنما يعطف على محل المبني. العطف على المعرب على لفظه والعطف على المبني على محله، هذه قاعدة نحوية. فهمتم أنه لا يعطف على المبني بالبناء. ما تقول مثلا رأيت هؤلاء وزيد، ما تقول هكذا، هؤلاء مبني على الكسر في محل، لا تقول وزيد عطف على هؤلاء لأنه مبني على، لا تقول وزيدا بل تعطف على محل هؤلاء وهو النصب فتعطف عليه النصب. كذلك لا حول ما يجب أن تقول وقوة بالبناء على الفتح لأنك هنا عطفت على لفظ المبني، والعطف على المبني إنما يكون على محله لا على لفظه. إنما الصحيح أن تقول وقوة عطف على محله القريب لأنه اسم لا في محل، صحيح أنه مبني على الفتح لكن في محل نصب، فحول في محل نصب، أو على محله البعيد لأنه كان قبل لا مرفوع لأنه مبتدا. طيب. وإذا وتقول وقوة بالرفع عادي يعني، وقوة بالنصب لأن أما ما يجوز أن تقول وقوة بالبناء على الفتح. نعم. وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل كم فاصل الباقي؟ شحن نحسب خمس دقائق يعني لا هو لأنه هذا في شوية شغل يعني نقطعي لأنه يحتاج إلى تفصيل أخشى أنه يزيد. نعم. صلى الله على سيدنا محمد، بقي خمس دقائق.